وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون بل متعت هؤلاء وآباءهم حتى جاءهم الحق ورسول مبين ولما جاءهم الحق قالوا هذا سحر وإنا به كافرون وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشة صحيح الله أعلم نقرأ فيها أنه يوم القيامة نعم قول المؤلف شعيب عليه السلام لم يكن قطع على ملتهم على طريقه يعني من نشأه الله على التوحيد هذا قصر يتحدث بلسان أتباعه يعني شعيب عليه السلام في الآية يتحدث بلسان أتباعه ما نرجع إلى دينكم على دين الإسلام الحق لا نرجع إلى دينكم ومن يعجبه معنى أنكم الأول على دينكم ومن يعجبه لا هذا الطول وقال آخرون معناه أنه كان أول على دينهم ثم يعني علمه الله وأوحى إليه وأنقذ منهم وصار نبيا لهم نعم